قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ هَذَا بَلَاغٌ لِلنَّاسِ وَلِيُنذَرُوا بِهِ وَلِيَعْلَمُوا أَنْ إنما هو إله واحد وليذكر أولو